إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول باب الوقف من كتاب بلوغ المرام وشرحه منحة العلام، وقد كنا توقفنا عند الحديث الثاني في هذا الباب والذي عنون له الشارح بقوله حكم الشروط في الوقف. ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. في رواية البخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. هذا الحديث حديث عظيم وهو أصل في باب الوقف، وهو يعني من أصح في الدرجة العليا من الصحة لأنه متفق عليه. وكان عمر رضي الله عنه كغيره من الصحابة فتح الله عز وجل عليه في غنائم خيبر، وذلك أن الصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان وعدهم الله عز وجل مغانم كثيرة، فخص أهل الحديبية بغنائم خيبر لصدقهم ومبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا إلا أو يموتوا، فخصهم بهذه الغنائم دون غيرهم، ولهذا منع غيرهم من اتباعه، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وبالفعل فتحت عليهم غنائم عظيمة جدا في يوم خيبر، وكان عددهم يعني عدد من شهد الحديبية بين 1400 و1500، ففتحت عليهم مغانم كثيرة جدا عظيمة. فعمر رضي الله عنه لما جاءه هذا المال النفيس، حتى إنه قال ما أصبت لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قط يعني في جميع ما مضى من عمري لم يحصل لي مال نفيس أنفس من هذا المال الذي أصبته، ولا أثمن ولا يعني مما يتنافس فيه ويرغب ويغبط به. فاستشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الأمر والمشورة فيما يفعل به، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقف، فقال إن شئت حبست، وبعضهم يقرأ حبست، لكن سيأتي للشرح أن التخفيف نقلا عن أهل العلم أن التخفيف أفصح، حبست أصلها وتصدقت بها أي بمنفعتها وبثمرتها كما جاء في الرواية الأخرى، ولكن ينفق ثمره، وليس المقصود التصدق بذاتها لأن هذا ينافي حبسها، أن معنى حبس الأصل أنه لا يباع ولا يهب ولا ولا. حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر امتثالا لما نصحه به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الوقف من أفضل ما يفعله الإنسان بالمال، بل قد يؤخذ منه أنه أفضل من الصدقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمر يستنصحه في هذا المال النفيس، فما قال له تصدق به بل قال أوقفه. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يقدم لآخرته، الدنيا هذه كلها ذاهبة طبعا مع مراعاة الأولويات وما إلى ذلك. فعمر رضي الله عنه هذا يدل على زهده وعلى تقواه وعلى يعني منافسته في الآخرة وإيثاره الآخرة على الدنيا، فكان الوقف. ويقال إن هذا هو أول وقف وقف في الإسلام، وبهذا سنفهم بعض التعليقات أهل العلم على هذا الحديث مما سيأتينا إن شاء الله. هذا الوقف قيل إنه أول وقف، قيل إن أول من وقف في الإسلام هو عمر رضي الله عنه بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فتصدق بعمر امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، إذن الأصل كما مر معنا محبوس لا يتصرف فيه لا بهبة حتى من غير مقابل ولا ببيع ولا بإرث، فهو لا يورث عن صاحبه. وذلك أن العلماء اختلفوا في الوقف على ملك من هو، فمنهم من قال هو ملك للواقف لكنه لا يملك أن يتصرف فيه، ملك للواقف لكنه لا يملك أن يتصرف فيه. ومنهم من قال يعني هو باق على ملكه، ورتب على هذا بعض الفروع، يعني مثلا أنه هو أولى إذا مثلا أراد أن يصلحه وخاصمه غيره، مثلا يريد أن يصلحه أو يريد كذا، فهو أولى لأنه ملك له وإن كان لا يستطيع أن يتصرف فيه. وقيل بل هو ملك لله تعالى، واستدل بقوله تعالى على هذا، وأن المساجد، طبعا المساجد هي من الوقوف، نحن لا بد أن نعرف هذا، يعني المسجد هو أرض موقوفة، هو بناء موقوف، لا يجوز لأحد، هو هذا هو الأصل، أن يأتي مثلا فيقول والله أنا لا أريد هذا المسجد، أنا سأحوله إلى بيت مرة أخرى أو كذا، لأن الوقفة كما سيأتينا إن شاء الله لازم عند جمهور العلم، فما يستطيع الإنسان أن يرجع فيه ولا أن يحوله إلا في نطاق ضيق مختلف فيه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فبالتالي وأن المساجد لله، قالوا هذا يدل على أن الأوقاف خرجت عن ملك الواقف ولم تدخل في ملك غيره. طيب فلمن هي؟ قالوا هي ملك لله تعالى، معنى أنها ليست ملكا لأحد من الخلق. طيب، وأظن أن ثمة قولا ثالثا ولعلكم تحققونه لاحقا بنقل من الموسوعة وغيرها، أنها ملك للموقوف عليهم إذا كانوا معينين، مثلا إذا قال هذا وقف على ذريتي مثلا فيكون ملكا للموقوف عليهم، لكنهم لا يملكون أن يتصرف فيها أيضا طبعا كما تقدمنا، فهنا لا يباع أصلها. طيب، هل إذا خرب يجوز بيعه لشراء غيره؟ لعل الأقرب نعم كما سيأتي. طيب، هل إذا لم يخرب ولكنه لم يعني ينهدم بالكلية ولم يتوقف لكنه يمكن إبداله بما هو أمثل منه؟ هذا فيه خلاف الجماهير أو الجمهور على منعه، وبعض العلم يجيزه كما سيأتي إن شاء الله. ولا يورث، وهذا واضح، ولا يوهب. قال فتصدق بها، أي بثمرتها طبعا، كما يعني الريع على من يعود، هذا يسمى مصارف الوقف. والمصرف من الذي يحدده؟ الأصل أن الذي يحدده هو الواقف، إذا حدده الواقف، العلماء عندهم ضابط في باب الوقف، يقولون نص الواقف كنص الشارع، بمعنى أنه يتبع إلا إذا خالف الشرع، حتى بعض العلماء يقولون حتى لو قال بشيء مكروه فإنه يتبع، إلا إذا أتى بشيء حرام فلا يتبع، إذا جاء بشيء باطل مخالف للشرع فلا يتبع فيه، أما إذا اختار شيئا حتى لو كان غيره أولى منه ما نتدخل نحن ونقول هذا أولى مثلا، لا، الشارع الواقف هو حر في ماله يتصدق به كما يشاء، فإذا قال مثلا أنا وقفت هذا على ذريتي ما نأتي نحن ونقول لا، الأعظم لأجره أن نجعله على الفقراء لأن أولاده وأغنياء، لا نملك هذا، هذا ليس إلينا، هذا إلى الإش إلى الواقف، فيتبع ما لم يشترط حراما. فهذه الشروط قال بها عمر، ما هي؟ من ذلك المصارف، فقال لك فتصدق بها، ذكر ستة مصارف، فتصدق بها في الفقراء ويدخل فيهم مساكين في مثل هذا، لأن الفقير المسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، وفي القربى أقربون أولى بالمعروف، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وفي الرقاب عتق المماليك مما رغب فيه الشرع، أو إعانة المكاتبين الذين هم في سبيل التخلص، فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني على تفاصيل ذكرها للتفسير، وفي سبيل الله، في سبيل الله المعهود في الشرع في النصوص الشرعية إطلاقه على الجهاد، وربما بعضهم يحمله في بعض الأشياء على العموم، لكن الأصل الغالب أن في سبيل الله المقصود به الجهاد. وانظر إلى آية الزكاة مثلا، ففيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن وفي سبيل الله، لو كان في سبيل الله بالمعنى العام لدخل فيه السبعة، المصارف السبعة، دل على أنه غيره، هذا هو الأصل، لأن الأصل في العطف المغايرة، وليس الأصل عطف عام على خاص أو خاص على، فهذا هو الأصل في العطف. وهذا مذهب عامة العلم في الزكاة هناك. وابن السبيل المنقطع ولو كان غنيا في بلده، فهذا يعطى ما يتبلغ به، وكل هؤلاء من مصارف الزكاة. كذلك قال والضيف، لأنه يحتاج إلى قرى، معناه إلى حق الضيف، لأنه ينزل مثلا في بلد ليست بلده فيحتاج إلى أن يقرأ، حينئذ يقول يطعم منها الضيف، وهذه كلها من مصارف الزكاة إلا ذا القربى والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا. هناك ما يعرف بناظر الوقف، ناظر الوقف، ناظر الوقف هو الذي هو المشرف عليه، وهذا إذا عينه الواقف تعين، ويقال إن عمر عين حفصة ناظرة على وقفه، وهذا فيه أن هذا يجوز أن يكون لامرأة، خاصة حفصة هي أم المؤمنين يعني لها من المنزلة مع وجود عبد الله بن عمر يعني، لكنه هو اختار حفصة، وأظنه بعد ذلك آل إلى ابن عمر، يعني نظارة الوقف أو نظارة الوقف آلت إليه بعد وفاة حفصة، لأن حفصة ماتت قبل ابن عمر بكثير، فيعني أولا كانت نظارة إلى حفصة، فيجوز أن تلي المرأة يعني مثلا شيئا من ذلك، لكنني يعني طال عهدي بهذا، لو رجع لكان أفضل. على كل أيضا هناك ما يأخذه مقابل، إذا كان ناظر الوقف متبرعا فبها ونعمة، وإذا كان يريد أن يكون له شيء في مقابل تعبه وإشرافه على الوقف فإن هذا حق له، ولأنه من مصلحة الوقف مثلا، قد يكون مصلحة الوقف لأن هذا الرجل أو هذا الناظر له خبرة وله اهتمام وله، فبالتالي ويبذل وقتا وجهدا. فعمر طبعا يحدد له ما عينه له الواقف، فإن لم يعين بعد ذلك ينظر على حسب الوقف، لأنه من جملة مصاريف الوقف، لأنه عرفا معروف أن الوقف ليستمر لابد لهم مصاريف، كما أنه إذا تلف في شيء نصلحه وكذا من ريع الوقف نفسه، لأن هذا مصلحة للوقف، وكذلك إذا احتاج إلى من يشرف عليه. عمر هنا قال لا جناح على من وليها، يعني من ولي هذه الأرض وصار ناظرا لهذا الوقف، فلا جناح ولا إثم عليه أن يأكل منها، لكن بالمعروف، بالمعروف لا يتعدى ولا يبالغ ولا يعني يتوسع، وكذلك أو يطعم صديقا، أو يعني يجوز له أيضا أن يطعم صديقا له، إذا جاءوا مثلا صديق في الأرض أو كذا فأراد أن يطعمه مثلا من تمرها أو من ثمرها فله ذلك لا حرج عليه، هذا هو الأظهر. وقيل أو يطعم صديقا للواقف الذي هو عمر، وهذا بعيد، هذا بعيد، بل الظاهر أن المقصود أن يطعم صديق أو يطعم صديقا له هو للناظر غير متمول مالا، هذا بشرط لا يتخذ، وفي رواية غير متأثر مالا، يعني لا يتخذ من مال الوقف أصلا مثلا يتجر به أو كذا، لا أخذ قدر عمالته بالمعروف فقط بقدر عمله، أما أن يستغل كما يفعل بعض الناس الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى فيكون ناظرا للوقف فيدخر منه لنفسه ويتعدى وكذا، فهذا يعني من أكل الأموال بالباطل، ويخشى عليه يعني أن هذه حقوق للفقراء وللواقف أن يتقرب به وللموقوف عليهم يعني أن يصرف عليه، فيخشى عليه حقيقة أن يزج به في نار جهنم والعياذ بالله بسبب هذا. متفق عليه واللفظ لمسلم. في رواية البخاري تصدق بأصله، هذا أمر صادر من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. الظاهر كما قال الشارح أن الحافظ أورد هذه الرواية ليبين أن الشروط مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الرواية المشهورة فتصدق بها عمر يعني في الفقراء و هذا، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها وتصدق بها في الفقراء وكذا، هذا ظاهره أن هذا من عند عمر موقوف، لكن وليس فيه تصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الرواية تصدق أنت يا عمر، إذن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأصله، لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمر، إذن هذا تصريح برفعه. وهي على كل حال حتى لو يعني على الرواية الأولى فإن الأصل أنه أن هذا صدر من عمر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده، والغالب أنه لا يخفى عليه يعني كثير من شأن عمر لكونه يعني مداخلا للنبي صلى الله عليه وسلم جدا، كما قال علي ما زلت أسمع، كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وبكر وعمر وأتيت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر، فالظاهر أنه لا يخفى عليه هذا من حاله، وأن هذا أصلا وقع من عمر في الجملة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يكون لم يأمره بكل تفصيل، لكن قد يكون باب السنة التقريرية قد يكون كذا. فعلى كل حال العلماء أخذوا من هذا أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وأنه المصارف والناظر وما إلى ذلك يكون على حسب شرط الواقف كما فعل عمر هنا. قال الشارح: فقال الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث: خرجه البخاري في مواضع من صحيحه مطولا ومختصرا، وأولها في كتاب الوكالة التي ثم في الشروط في الوقف، ومسلم كلاهما من طريق ابن عون، وقال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر. الحديث ليس بين لفظ البخاري ولفظ مسلم كبير فرق. وأخرجه البخاري في كتاب الوصايا: باب وما للوصي. وأنا في شك من واو من الواو هذه، لأن الأصل أن يقال باب كذا أو باب ما كذا، أما باب وكذا هذا غير معهود، اللهم إلا أن يكون اختصر شيء من الترجمة، مثلا باب كذا وما للوصي، أن يعمل به في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. هذه الكلمة الفصيحة، الناس يقولون عمولة لكن المعروف عمالة. من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمر. ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها تدل على أن الشروط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة، لأنه يمكن الجمع بأن عمر رضي الله عنه شرط ذلك بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقف ذلك على عمر رضي الله عنه لوقوعه منه امتثالا للأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره ففعل عمر هذا امتثالا لأمره، هكذا قال. الوجه الثاني في شرح الفاضي: قوله أصاب أرضا بخيبر أي صادف في نصيبه من الغنيمة، وقد جاء عند النسائي من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي لي بخيبر. هذا من النادر كون أل تدخل على العدد دون المعدود، الغالب أنها إما أن تدخل عليهما جميعا أو تدخل على المعدود دون العدد، أما هنا دخلت على العدد دون المعدود كما يستعمله الناس في العامية، فهذا كأنه وارد لكنه يعني في قلة. إن 100 سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا، هذا الذي أذكره، ما أدري إذا كان الموضوع فيه تفاصيل في العدد والمعدود وأنواعهما لأن لهما أنواعا كما هو معروف. التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها. وفي رواية: إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها. وهذا يدل هذه الرواية يعني فيها أن عمر أصلا في الأصل وقع له رقيق، فيعني باعها أو باعهم بهذه السهام من خيبر. وهذه الأرض قيل إن اسمها ثمغ بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم، كما ورد في رواية عند الدارقطني أنه أصاب أرضا بخيبر يقال لها ثمغ. وفي رواية البخاري المذكورة بلفظ أن عمر رضي الله عنه صدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا. وعند النسائي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ قال: احبس أصلها وسب ثمرتها. والذي ذكر العلماء كابن شبه، ابن شبه النميري هو صاحب تاريخ المدينة وهو من العلماء في هذا الباب، والبكري فيما أذكر يعني، والفيروز أبادي والسمهودي وغيرهم أن ثمغا من أراضي المدينة. هؤلاء مؤرخون يقولون المعروف أن ثمغ في المدينة وليست في خيبر. أصابها عمر رضي الله عنه من يهودي بني حارثة لا من يهودي خيبر، وقد تصدق بها وبسهمه الذي في خيبر، فاقتصر بعض الرواة على ثمغ وبعضهم على أرض خيبر، أو تكون تسمية أرض خيبر ثمغا من تصرف الرواة، أو أن كل من صدقتيه يسمى ثمغا فالله أعلم. ذكر يعني نحو 3 أوجه للجمع بين كلام المؤرخين وبين ما ورد في هذه الرواية، فإما أنه كان له أرضان، واحدة في المدينة تسمى ثمغا وأخرى بخيبر، فبعضهم قال ثمغ يقصد الأرض التي في المدينة وبعضهم ذكر أرض خيبر، أو تكون من سمى أرض خيبر ثمغا وهم بعض الرواة ووهم، بل المقصود بثمغ أرضه التي في المدينة، أما أرض خيبر فلا تسمى ثمغا، فيكون كلام المؤرخين هو الصواب، أو أن كلا الأرضين يسمى ثمغا، وهذا طبعا فيه بعد يعني في رأيي يعني الأخير هذا متكلف يعني بعيد. قوله يستعمره فيها أي يستشيره بالتصدق فيها. قوله قط ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم أي قبل هذا الزمن أبدا، فالأبد يستعمل في المستقبل وقط في الماضي. تقول مثلا ما جئت يعني المعهود ما جئته قط هذا، وتقول لن آتيه أبدا مثلا. قوله هو أنفس عندي من هو أيعز وأجود، والنفيس هو الجيد المغتبط به. قالوا نفس الشيء نفاسة فهو نفيس، والضمير في منه يعود إلى قوله أرضا، ولعل تذكيره مع أن الأرض مؤنثة باعتبار تأويله بالمال، فهو المال مذكر وقد جاء عند البخاري فما تأمر به يعني بهذا المال، لأنه قال أرضا لم أسب مالا قط أنفس عندي منها، الأصل أن يقول منها يعني المال لم أسب أرضا أنفس من هذه الأرض، فقال لعله أوله بأنه مال من الأموال التي ذكرها كما قال لم أصب مالا قط، لأن منه يعني هذا الضمير يعود على الأرض ليس على المال إذا تأملت. وعند مسلم فما تأمرني به، قال أي فما الذي تأمرني به أن أفعل من أبواب البر والتقرب إلى الله تعالى، قوله إن شئت. طيب قال فما الذي تأمرني به أن أفعل من أبواب البر والتقرب إلى الله تعالى، قول إن شئت حبست أصلها بتخفيف الباء الموحدة أي وقفت أصلها، والحبس في اللغة المنع، الحبس في اللغة المنع يقال وحبسته بمعنى وقفته، فهو حبيس ويجوز التشديد للمبالغة حبسته. قال الأزهري حبست الأرض أكثر استعمالا من وقفتها، قوله وتصدقت بها هذا على حذف هذا يعني لعله في الاستعمال اللغوي القديم أو كذا، وإلا عند الفقهاء استعمال الوقف أكثر. قوله وتصدقت بها هذا على حذف مضاف أي بريعها وغلتها ومنفعتها ليس بذاتها من حبوب وثمار وغيرها، وفي رواية النسائي المذكورة احبس أصلها وسبل ثمرتها، وهذا يوضح. وقيل إن الحديث إن صدقة راجعة إلى الأصل المحبس، فيكون هذا من ألفاظ الوقف غير الصريح، يعني يقول كأنه يقول احبس أصلها وتصدق به، يعني والمقصود بتصدق أوقفه كما هو واضح من السياق، لكن هذا يعني ليس قويا، الأقوى أن المقصود احبس الأصل وتصدق بالثمرة والمنفعة كما جاء في الرواية الأخرى، والأول أقرب. وبه جزم القرطبي بدليل السياق مع رواية النسائي، ولأنه على المعنى الأول يكون تأسيسا وبيانا لحكم الغلة، لأنه تصدق بها سيكون احبس الأصل هذا متعلق بالذات، تصدق بها متعلق بالثمرة والمنفعة، أما إذا قلنا احبس الأصل وتصدق وأوقفه حيكون كأنه تكرار وتأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، يكون تأسيسا وبيانا لحكم الغلة على الأول، وعلى الثاني يكون تأكيدا، والتأسيس خير من التأكيد إذا استوت القرائن. قوله أنه لا يباع أصل هذا ضمير الشأن أيوة الحال والشأن، أنه لا يباع أصلها، وظاهر هذا السياق أن الشروط من كلام عمر رضي الله عنه، والروايات المذكورة تدل على أن الشروط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم وجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فامتثل عمر. قوله فتصدق بها في الفقراء هكذا لفظ البلوغ في مسلم فتصدق عمر، فتصدق بها في الفقراء ما لم يذكر عمر، والفقراء جمع فقير وهو من لا يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته لا بمالي ولا بكسبه، المسكين من يقدر على نصف كفايته دون كمالها، وهما من الأسماء التي قال العلماء فيها إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فذكر الفقراء فذكر الفقراء هنا يدخل فيه المساكين لأنه افترق هنا في السياق ذكر واحد منهما فيدخل فيه الآخر، والتفريق بين الفقير والمسكين معروف أن الخلاف فيه، من العلماء من قال الفقير أشد حاجة من المسكين ومنهم من عكسه. قوله في القربة أي الأقارب، والمراد قرابة الواقف وهو عمر رضي الله عنه، لأنهم أحق بصدقة قريبه، وهو على حذف المضاف حذف مضاف أي وفي ذي القربة وفي ذي القربة وفي القربة أي وفي ذي القربة، يعني هنا وفي القرابة أي في ذوي القرابة، كقوله تعالى وآتي ذا القربة حقهم، وعند البخاري ولذي القربة صرح به. وقد يقال إن القربة صارت تطلق على القرابة أصلا على الناس يعني على الأقربين أنفسهم. قوله وفي الرقاب جمع رقبة وهي العنق في الأصل، والمراد هنا فك الإنسان من الرق أو الأسر، بعض العلماء يستعملون في الرقاب بمعنى فك أسر المسلمين، حتى في الزكاة يدخلونها في هذا فك رقاب أسر المسلمين عند الكفار، لكن ما أدري يعني هل يمكن أن يكون عمر قصد هذا أو لا، الله أعلم. ولهذا لما جاء التفسير ما ذكر الأسر، قال والمعنى أن يشترى من غلة الوقف رقابا فتعتق أو تؤدى ديون المكاتبين ليعتقوا، هاتان صورتان. الفرق بينهما أن الأول قن يعني رق صرف فيشترى ويعتق، وأما الثاني فهو مكاتب عقد سيده على التحرر بنجوب معينة فيعان من ريع هذه الأرض. وهذه الثلاث صور هذه التخليص من الرق بالاشتراء الرقاب الخالصة في الرقية وإعانة المكاتبين وفك الأسرى، كل قد قيل به في الزكاة، ومنهم من قال كله صحيح، ومنهم من خص الزكاة ببعضها دون بعض. قوله وفي سبيل الله الجهاد وهو أعم من الغزاة، فيشمل شراء من الغزاة، يعني ليس خاصا بإعطاء الغزاة فقط، لا يشمل كل ما يعين على الجهاد. قال فيشمل شراء الأسلحة وأدوات الحرب وغير ذلك، ويحتمل أنه أراد بسبيل الله كل ما أعان على إعلاء كلمة الله تعالى ونشرها. الجهاد بالمعنى العام ونفع المسلمين من الدعوة إلى الله تعالى بالقلم واللسان والسنان. ما أدري هل الشيخ يتكلم عن شيء عام ولا يتكلم عن عمر يعني بالذات، ما أظن عمر يقصد بالقلم وهذا الكلام. وبناء المساجد والمدارس وطبع الكتب وبناء المستشفيات، يعني واضح أن الشيخ يتكلم عن كلمة في سبيل الله عموما. ورعاية الأيتام والمعوقين الذين يسمون بذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل وغير ذلك من المرافق العامة والخاصة. الشيخ هو سيأتي أننا كيف نفسر ألفاظ الواقف، هذه مسألة مهمة. لو واحد واقف قال الآن في زمننا هذا قال أنا جعلته وقف هذا وقفا في سبيل الله، هل نقول هذا خاص بالجهاد؟ لا. لماذا؟ لأننا نفسر كلام الشخص على حسب العرف الذي يعني يفسر ويبين لنا كلامه. فمعروف أننا في زمننا الآن إذا قال قائل في سبيل الله فالغالب أنه لا يقصد الجهاد، وإنما يقصد سبل الخير، واضح؟ فبالتالي كل متكلم يفسر على حسب عرفه هو في الكلام. لا نأتي ونقول أما سمعت قول امرئ القيس، أما سمعت قول عنترة، لا. ولا نأتي فنقول أما سمعت قول ابن عابدين أو الدسوقي وكذا، لا. لأن هذا مثلا شخص عامي فيتكلم بما يعني هو معروف عند الناس، عامة الناس. فهكذا لابد، وهذا هو الصحيح يعني في تفسير كل قائل، وهذا معنى قولنا في الأصول كما قال ناظم الورقات أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. حقيقة عرفية، فيكون على حسب المتكلم، حسب حال المخاطبة. طيب، قال فيشمل شراء الأسلحة وأدوات الحرب وغير ذلك، ويحتمل أنه أراد بسبيل الله كل ما أعان على كلمة الله. نعم. قوله وابن السبيل، السبيل الطريق، والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر، سمي بذلك أي بابن السبيل للزومه للطريق. قوله والضيف هو من نزل بقوم يريد القراء، القراء هو يعني الإكرام للضيف أو ما مثلا يعطى للضيف من طعام ونحوه، وهو للمفرد والجمع الضيف. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لاحظ ضيف ومكرمين بالجمع، والواحد معروف، وربما جمع على أضياف وضيوف وضيفان، وهؤلاء المذكورون هم الذين ورد ذكرهم في آية الزكاة عدا ذوي القربى والضيف. لو قال الشيخ وهؤلاء المذكورون ورد ذكرهم لكان أفضل من قوله هم الذين، لأنهم الذين يوهم حصره، والواقع أن هناك من لم يذكر هنا مثل الغارمين مثلا، ومثل العاملين عليها قد يعني، والمؤلف قلوب مثلا، ومثل المؤلف قلوبهم عدا ذوي القربى والضيف. قوله لا جناح إلى حرج ولا إثم من قولهم جنحت السفينة أي مالت إلى أحد جانبيها، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحا، ثم سمي كل إثم جناحا كما في قوله تعالى ولا جناح عليكم في غير موضع قاله الراغب الأصبهاني يعني في المفردات. قوله على من وليها أي قام بحقها وإصلاحها وتحصيل رعيها وصرفه في جهاتها، والمراد بذلك ناظر الوقف، هذا ما عليه خط. قوله أن يأكل منها أي أن يأخذ منها ما يحتاج إليه من طعام وكسوة ومركب ونحو ذلك، فالمراد بالأكل مطلق الأخذ، وليس المقصود الطعام فقط يعني يقول لك، وإنما المقصود العرب ربما سموا الانتفاع بالمال أكلا، لا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى لا يقصد بها الطعام فقط، وإنما مقصود الذين ينتفعون بها ويأخذونها عموما، لأن الأكل هو يعني معظم المقصود وكذا، فصار يطلق على مثلا يقول إن الذين يأكلون الربا، هل لو شربوا الربا أو لبسوا الربا لا إثم؟ لا طبعا، ليس مقصود هكذا، إنما مقصود أخذ الربا عموما، انتفاع به في أي وجه من وجه. طيب، قوله بالمعروف هذا قيد لما قبله، والمراد به ما جرى به العرف وأقره الشرع، هذا معنى بالمعروف عرفا وشرعا، لأن العرف لا يعمل به إلا إذا لم يخالف الشرع. قوله أو يطعم صديقا، هذا لفظ مسلم، عند البخاري أو يوكل صديقه، والمراد صديق ناظر الوقف والقائم عليه لقوله صديقه بالإضافة إلى ضمير من وليها، ويحتمل صديق الواقف لكن فيه بعد كما قال القرطبي. قوله غير متمول مالا، غير بالنصب حال من فعل يأكل، والتمول بفتح التاء والميم والواو المشددة مضمومة اتخاذ المال أكثر من حاجتي. ومراد عمر رضي الله عنه أن الناظر على وقفي لا يتملك منه شيئا، ولفظ الصحيحين غير متمول فيه. وفي رواية لهما غير متأثر مالا، يعني كأن لفظ البلوغ يعني جمع بين اللفظين، ما في غير متمول مالا على حسب كأنه يفهم منها، وإنما غير متمول فيه أو غير متأثر مالا، أي متخذ أصلا أصل مال وجامعه أو جامعه. نعم، متخذ أصل مال وجامعه. يقال تأثلت المال اتخذته أصلا، وأثلت كل شيء أصله. وأما لفظة غير متمول مالا هذا موجودة، فقد جاءت عند البخاري من طريق أيوب عن نافع، إذا موجودة، لكن ليست في السياق المذكور، وليست في السياق المذكور بل في غيره. الوجه الثالث هذا الحديث، وطبعا عندنا نحن ضابط في بالنسبة لي صاحب البلوغ عموما، أنه يبدو أنه كان يكتب من حفظه أو كذا، يعني أو يعني ليس لم يتحرى الدقة التامة في الألفاظ، وهذا معروف يعني من تتبع صاحب البلوغ وجد وكذا. فكأنه يعني أظن أنه قيل أنه كان يؤلف لولده أو كذا، فكأنه يعني اختصر على ما حضر في ذهني أو ما تيسر أو كذا. الوجه الثالث هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف، حيث دل على مشروعيته واشتمل على أحكام، يعني طبعا ليس في كل الأحاديث بل في بعضها يعني، خاصة التي اختصرها فقد يقع فيها يعني شيء. طيب، الوجه الثالث هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف، حيث دل على مشروعيته واشتمل على أحكام كثيرة، فائدة غزيرة تتعلق بالوقف، ولهذا ترجم له البخاري في الصحيح عدة تراجم. الوجه الرابع، الشيخ أكثر في هذا الحديث من الأوجه على خلاف عادته، ولكن أوجه قصيرة مختصرة. قال الوجه الرابع، الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر، لأن عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لثقته بكمال نصحه، فأشار إليه بأحسن طرق الصدقات وهو الوقف. في الحقيقة هذا الحديث فيه فضل عظيم للوقف، وكثير من هذه الأوجه تقدم الإشارة إليها عند شرح الحديث. الوجه الخامس، الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه، طبعا في ثواب الله تعالى. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكما قال في مفهوم هذا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وحديث أبي طلحة في بيرحاء شهير في ذلك، وتقدمت الإشارة إليه. الوجه السادس، وكان بعض السلف يعني يتصدق مما يحبه حتى يبين بهذا إيثاره لربه على حظ نفسه، وفي القرآن إشارة إلى هذا غير هذا الموضع، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى غير ذلك. ويقال إن ابن عمر كان له جارية يحبها كثيرا فأعتقها لوجه الله، يعني عملا بهذه الآية، فكان يقول لو كنت راجعا في شيء أنفقته في سبيل الله لرجعت في هذه وتزوجتها أو كذا، لكن كانه يرى أن لا يقربها بعد هذا لأنه أعتقى لله عز وجل لا بنكاح ولا غيره. وكذلك يقال إن عمر كان أو غيره كان يحب السكر فكان ينفق منه، مع العلم أن السكر عند السلف لا يقصد به السكر الذي عندنا هذا كرر، وإنما قد يطلق على أنواع من الحلوى أو نحو ذلك. الوجه الخامس الحديث، نعم، الوجه السادس حديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره من ذوي الفضل وهم أهل الدين والعلم، ولو في أمور القرب والطاعة. وبمناسبة السكر، يعني فائدة سكرية كذا لطيفة مع أنه لا يمشي مع الجو العام الأيام في هذه الأيام، قيل إن الحافظ ابن حجر أظن أن السخاوي ذكر عنه في ترجمته أنه كان يحب السكر جدا، يعني لا يكاد يفارقه أو كذا يعني دائما. وكما قلنا ليس مقصود بالسكر السكر الذي المعروف، وإنما كأنه كان يميل إليه، وهذا له أصل في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل في الجملة، لكن طبعا الشيء الطبيعي معروف. قال ولو في أمور القرب والطاعة، يعني يستشير حتى في أمور القرب، هل ترى أن أفعل كذا أو أفعل كذا؟ إنسان مثلا يريد أن يقيم الليل فيستشير شيخه، هل هذا يدخل في الرياء؟ لا يدخل، إذا كان مخلصا وإنما يريد ما هو أقرب إلى الله عز وجل فهذا لا يكون رياء. ولهذا قالوا أن يأخذ برأيهم ويأتمر بأمرهم، ولا يعد هذا من إظهار العمل للرياء والسمعة لما يترتب على المشاورة من المصالح العظيمة. ولا ينبغي الإنسان أن يستبد مهما كان، يستبد يعني أن ينفرد برأيه دون مشاورته مهما كان عليه من العلم والعقل. قال تعالى وشاورهم في الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد بالوحي، أمره الله بمشاورة أصحابه. الوجه السابع، أن الواجب على المستشار أن ينصح، ولهذا جاء في الحديث المستشار مؤتمن. أن ينصح بما يراه الأفضل، فالدين النصيحة. واستفاد من ذلك أن على العلماء والقضاة وكتاب العدل من يتولون كتابات وثائق الناس وأوقافهم ووصاياهم أن يبينوا لهم ما يوافق الشرع وما يخالفه، ويشيروا عليهم بما فيه المصلحة. الوجه الثامن في الحديث دليل على تفسير الوقف وبيان حقيقتها، حيث قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وهذا أحسن تعريف للوقف، فإنه تعريف جامع مانع يؤدي المعنى المراد بأوضح عبارة، وتقدم شرحه أول الباب في المجلس السابق. الوجه التاسع: الحديث دليل على لفظ التحبيس صريح في الوقف، فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل. هو الألفاظ في العقود منها ما هو صريح ومنها ما هو ظاهر، يعني منها ما هو كنايات مثلا. الصريح صريح، الأصل فيه أنه لا ينصرف إلى غيره، فلا يحتاج إلى قرينة ولا كذا. فلفظ التحبيس صريح في الوقف، إذا قال حبست كذا فهذا صريح في الوقف، الأصل أنه لا يقبل منه أن يدعي أنه لم يرد غيره. كما أن لفظ الطلاق مثلا صريح في الطلاق، ولفظ الظهار صريح في الظهار، وهكذا. فالتحبيس، وكما أن لفظ الزواج والنكاح صريح في الزواج، فلا يقول أنكحت ثم يقول لا قصدت مثلا خطأ أنك خطبتها فقط أو كذا، لا، ده لا يقبل. فهنا أيضا قالك التحبيس لفظ صريح في الوقف، فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل. لكن طبعا معروف كما قلنا أن الحقيقة العرفية في مثل هذا قد تقدم على الحقائق الشرعية. ومثله وقفت وسبلت، هذه ألفاظ صريحة في الوقف، هذا هو الأصل. أما لفظ تصدقت فهو كناية. لماذا؟ لأن التصدق صريح في التصدق بالذات ليس بالمنفعة، فلا ينصرف إلى المنفعة إلا بقرينة أو ما يعني دليل أو نية أو نحو ذلك. واضح؟ يعني مثلا يقول لا أنا قصدت بقولي تصدقت ليس أن أتصدق بأصلها، وإنما قصدت تصدقت بثمرتها، فهذا يقبل إذا كان هناك ما يدل عليه. أما لفظ تصدقت فهو كناية تحتاج إلى ما يدل على الوقف. كان يقول هذا البيت أو هذه الدكاكين صدقة موقوفة، ليس صدقة فقط، أو محبسة صدقة محبسة، أو مسبلة صدقة مسبلة، فلفظة مسبلة وموقوفة تصرفه إلى الوقف. أو صدقة لا تباع ولا تورث، لأن الصدقة الأصل فيها أنك إذا ملكتها لشخص فهو يتصرف فيها كيف يشاء، يبيعها وتورث عنه. فقولك لا تباع ولا تورث قرينة على أنك أردت الوقف، وعلى أن القائل أراد نحو ذلك. الوجه العاشر: أن الوقف خاص بالعين التي تبقى مع الانتفاع بها كالدور والمساجد والمكتبات ونحو ذلك. أما ما يذهب بالانتفاع به كالطعام فهو صدقة لا وقف، وهذا تقدم لنا. واستثنى الفقهاء الماء، فقالوا يجوز وقفه لفعل عثمان رضي الله عنه كما تقدم، لأنه أوقف بئرا، لكن البئر والله أعلم أن ماءها يتجدد، فإذا حفر بئرا أو وضع برادة ماء، والماء وإن لم يكن ماءها يتجدد من نفسه، لكنه يعني مع في العالم الحديث طبعا لو أنبوب يأتي بالماء خلف الماء الأول، خلف الماء الأول. وأوصى من يتعهدها بالماء كذلك، إذا مثلا زير قال له ضع فيها كل مرة صح ذلك. وكذا النقود، وقف النقود تذكرون ذكرناه هنا، هنا ذكر أن الشيخ الدرس الماضي ذكر هنا أن الشيخ الإسلام رجح أنه يجوز وقفها على أن يقترض منها كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي، فإنه يصح وقفها على القول الراجح بأن تجعل وقفا لإقراض المحتاج ثم يرد ما اقترضه. وكان أظن بعض مشايخنا لعله الشيخ خالد فوزي كأنه ذكر أن هناك أنه يعرف وقف نقود وضع يعني ببضعة آلاف من الريالات أو كذا، أو عشرة آلاف أو كذا من الآلاف من الريالات، فاقترض حتى عاد لملايين أو مليون ريال، كل مرة يذهب ويأتي يذهب ويأتي يذهب ويأتي، إذا عددت مجموع ما ذهب وأتى كأنه مليون ريال. وهذا من فائدة هذا الوقف الذي يعني أجيز في هذا القول الذي رجح. الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة، بل يظل باقيا لازما يعمل به حسب شروط الواقف الموافقة للشرع. هذا وقول جمهور أهل العلم، وسيذكر الشرح الخلاف. الوقف إذا وقفت خلاص لا تستطيع أن تتصرف، ولازمك ولا تستطيع أن ترجع عن الوقفية. وهناك مسألة والشيخ ليته الذي ذكرها، مع أنه ذكر مسائل كثيرة لكن لم يذكر مسألة الوقف المؤقت، هل يجوز أن يكون الوقف مؤقتا أم أن من شرطه التأبيد؟ هذا فيه خلاف، فكثير من أهل العلم يقولون الوقف من شرطه التأبيد، يعني لا يجوز أن تقول هذه العمارة وقف لمدة سنة لمدة سنتين، لا بد أن يكون مؤبدا ويتأبد الوقف. وذهب المالكية وربما غيرهم أيضا إلى أن الوقف يجوز أن يكون مؤقتا، وهذا القول قد يكون هو الأقرب، حتى لا نمنع الناس من الخير. يعني لو واحد أراد، إذا قلت هذا ليس من سيما الوقف سميه ما شئت، المهم أنه عمله خيرنا، سواء أنت سميته وقفا أو سميته يعني صدقة مؤقتة بمنفعة مثلا لسنين معينة. لو واحد قال ريع عمارتي هذه 5 سنين أريد أن أخصصه لطلاب العلم، ما المانع من ذلك؟ ما المانع؟ نقول له لا، إما أن تؤبد وإما أن ولا يوم. طيب ربما لا تطيب نفسه، ولهذا مع أنه قد لا يوجد شيء صريح في أن كل وقف في الدنيا لا بد أن يكون مؤبدا، نعم الأكمل والأفضل وخروجا من أهل خلاف أهل العلم، ولهذا يعني نصر القول بجواز تأقيته. طيب والله أعلم، حتى لو ما سميناه وقف سميناه عمل خير آخر ما في مشكلة، المهم العبرة بالمعاني ليست بالألفاظ. الوجه الحادي عشر الحديث دليل، نعم الوجه الثاني عشر الحديث دليل على أن الواقف أن يشترط في وقفه شروطا عادلة جائزة شرعا، وهي شروط صحيحة معتد بها، وأنه لا مانع أن يحدد المصارف التي يريد صرف ريع الوقف إليها إذا كانت موافقة للشرع. الوجه الثالث عشر حديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطها فائدة، ولأن الوقف متلقى من جهة الواقف وهو لم يرضى بإخراج الموقوف عن ملكه إلا بهذا الشرط، فيتبع فيه شرطه ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. إذا عين في وقف عمارة المساجد أو طبع الكتب أو إعانة المجاهدين أو طلبة العلم أو قال على أولادي ثم أولادهم أو قال الناظر فلان فإن مات فلان ففلان عمل بذلك، لأن هذه كلها شروط جائزة. ولهذا قال بعض الفقهاء نص الواقف كنص الشارع طع عليها دائرة، هذا ضابط في هذا الباب. ما هو المقصود بهذا؟ أي في الفهم والدلالة على المراد من تخصيص عامها بخاصة أو حمل مطلقة على مقيدها، هذا هو المقصود. يعني إذا كان مثلا أطلق في موضع وقيد في موضع نتعامل معه بنفس دلالات الألفاظ التي في الأصول مع مراعاة المعنى العرفي كما قلنا، وهكذا. ثم إن لفظ الواقف ينبغي أن يحمل على عادته في خطاب هذا ولغته التي يتكلم بها، ما نحمله على لغة الشرع أو اللغة إذا كان لا يعرفها، اللغة العربية العرباء الأولى، سواء وافق لغة العربي أو لغة الشرع أو لا، هذا هو الحق وهذا أمر، لأن هذا هو المرشد إلى نيته، وأصلا إنما الأعمال بالنيات، هذا هو أقرب شيء يدل على نيته أو لا، وهذا أمر ينبغي التنبه له ويستفاد منه في حل إشكالات كثيرة. الوجه الرابع عشر أن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر معهم من وجوه البر والإحسان العام أو الخاص، وأول من يدخل في ذلك قرابة الواقف فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاجة، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم على ما هم مبين في كتب الفقه. الوجه الخامس عشر فضيلة صلة الرحم، طبعا يعني جهات الوقف لا تتحدد فيما ذكر عمر، هذا ما حدده عمر وغيره له أن يحدد غيره، لكن هذه أمثلة من وجوه البر المشهورة. الوجه الخامس عشر فضيلة صلة الرحم وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم، وهم أولى ببر الواقف وإحسانه من غير من أقربون أولى بالمعروف، ولا سيما مع فقرهم، لأن لهم حق القرابة وحق الحاجة، وعلى الناظر أن يهتم بهم ويقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء في الحاجة، وإلا فيقدم المحتاج إلى غيره، إذا كان المحتاج أبعد فهو أولى. أقول لك يعني لا تقول مثلا قريبي هذا يحتاج إلى سيارة وذاك سيموت من الجوع. الوجه السادس عشر الحديث دليل على جواز أكل ناظر الوقف من الوقف المعروف، فيأكل قدر كفايته وذلك مقابل عمله وحبسه نفسه على إصلاحه والقيام بصرف ريعه، وعليه أن يحذر المبالغة في الإنفاق أو التعدي على أموال الوقف، لا سيما إذا كانت أموالا عظيمة كما في زماننا، فإن وقع في شيء من ذلك وصعب عليه الفطام فعليه أن يتقي الله تعالى ويدع الأمر إلى من هو أوثق منه، إذا خشي على نفسه أنه غير مأمون وأن نفسه تحدثه بأن يعتدي على أموال الوقف وكذا، فعليه أن يتركه حتى لا يكون بابا له إلى جهنم والعياذ بالله، لأن هذا مال يعني فيه مؤتمن عليه ومراد به وجوه الخير وكذا فيأكله، أعوذ بالله، نسأل الله أن يعصمنا من ذلك وأن يعيذنا منه. الوجه السابع عشر الحديث دليل على جواز أكل الأغنياء من مال الوقف كناظر الوقف والضيف، لكن بشرط لا يتخذ واحد منهما من مال الوقف ملكا فإن ينتفع به فقط بقدر حاجته، فإن الضيف ليس له زيادة على ما يأكل والناظر ليس له زيادة على ما ينفق، لا يأخذ مثلا زيادة يبيعه ويشتريه لا. الوجه الثامن عشر في الحديث فضيلة ومنقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما أشار به عليه وبادر إلى تنفيذه وتقرب إلى الله تعالى بأنفس أمواله وطيبها. الوجه التاسع عشر حديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه، فلا يملك الواقف الرجوع فيه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وافقهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن الوقف عقد لازم. سبق معنا أن العقد اللازم والجائز اللازم أنا لا يستطيع أن يلغيه من تلقاء نفسي هكذا. فالوقف إذا وقفت ثم ندمت لا تستطيع أن ترفعه، خلاص انتهى الأمر. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. ووجه الاستدلال من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يحبس الأصل، والحبس هو المنع، والقول بأن الوقف عقد جائز لا لازم ينافي التحبيس، لأن الحبس معناه خلاص منع من التصرف. الثاني أن عمر رضي الله عنه ذكر أحكام وقفه بقول لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل تقدم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة وزفر بن الهذيل إن الوقف عقد جائز، فللواقف أن يتصرف فيه كما يشاء، وإذا تصرف اعتبر راجعا عن الوقف. ثم ذكر تفصيلا عنده في الحاشية أنه أن هذا إلا إذا دل عليه دليل خارجي ككونه مسجدا، أو أنه حكم بلزوم حاكم، أو أوصى به بعد موته، حينئذ يلزم حتى عند أبي حنيفة. أما إذا ما حصل شيء من ذلك ونحوه فإنه جائز عند أبي حنيفة، ويجوز له أن يرجع عنه عند الإمام أبي حنيفة. واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله عز وجل، وهذا الحديث لا يثبت. وأجاب عن حديث الباب بما لا طائل تحته، يعني أجوبة ليست قوية. والصواب القول الأول هو أن الوقف عقد لازم لقوة دليله، ولأن لزوم الوقف فيه مصلحة للواقف بدوام نفعه واستمرار أثره بخلاف الرجوع فلا مصلحة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الصدقة أصلا، يعني كما ثبت في الصحيحين لا تعد فيه ولو أعطاكه بدرهم، ونهى عن الرجوع في الهبة وما أقل لزوما من الوقف. فقال إيش الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فهذه شواهد على أن الوقف أيضا يعني مثله، فما خرج لله لا يرجع فيه. هذا هو بخلاف الرجوع فلا مصلحة فيه، ولأنه وقف الصحابة رضي الله عنهم اتصفت باللزوم، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن وقفه كما تقدم أول الباب. وأما دليل أبي حنيفة فهو ضعيف، لا يجوز الاحتجاج ولا معارضة الأحاديث الصحيحة به. وعلى فرض صحته فإن معناه لا يحبس عن وارث شيء جعله الله له، هذا توجيه إن صح، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والوقف عقد لازم بصدور من الوقف حال حياته، وليس للوارث فيه شيء، انقطع حقه عنه أصلا، لأن الوارث إنما يأخذ المال الموجود وقت موت الميت، أما ما تصرف فيه قبل موته فلا يدخل في الإرث. ومما يدل على بطلانه أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر كان بعد خيبر سنة 7، وآية المواريث نزلت سنة 3 بعد أحد، فلا يمكن أن يكون هذا الحديث متعلقا بها، لأنه أصلا الأوقاف ما كانت معروفة. هذا يعيد ما تقدم أن هذا أول وقف، أو أن هذا الوقت هو أول وقت وقفت فيه الأوقاف إما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر. الوجه العشرون أن الحديث دليل على أنه يجوز للواقف أن يشترط جزءا من ريع وقفه وأن يستفيد منه. هل يجوز للواقف أن يشرط لنفسه جزءا من ريع الوقف أن يستفيد هو أيضا من الوقف مع الناس؟ قال لك يجوز. طيب ما هو الدليل من هذا الحديث؟ قال لك لأن عمر رضي الله عنه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثني إن كان هو ناظر الوقف أو غيره. طيب فدل على صحة الشرط، يعني يقول وقال لا جناح على من وليها. هل من وليها هذا يمكن أن يكون عمر نفسه؟ يمكن، إذن يمكن أن يعود إليه. وأقوى من هذا وقف عثمان رضي الله عنه، لأنه وقف بئر رومة وجعل في دلوه فيها كدلو من دلاء المسلمين، إذن هو ينتفع بها كغيره أيضا. وهذا الحديث علقه البخاري وهو موصول في السنن. الوجه الحادي والعشرون، اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على 3 أقوال. الأول أنه لا يجوز بيع الوقف بحال مطلقا، ولو خرب ولو تعطل، وهذا قول مالك والشافعي هكذا قال. أنا في نفسي أن المالكية عندهم في هذا تفصيل أو شيء لعلكم يعني ترجعون إليه. طيب وهو هنا نعم هذا إلى الكافي لابن عبد البر، واستدلوا بعموم هذا الحديث. والثاني أنه يجوز بيعه والرجوع فيه، وهذا قول أبي حنيفة بناء على قوله أن الوقف ليس بلازم، وهو قول ضعيف لا يعول عليه. قال أبو يوسف لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف، لأنه فيه لا يباع. القول الثالث أنه لا يجوز بيع الوقف، وهذا يدل على أن أبا يوسف يعرف من أبي حنيفة أنه يعمل بالحديث إذا جاءه ويترك رأيه له، الله أعلم. القول الثالث أنه لا يجوز بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه، هذا قول بالتفصيل، لا يقول يجوز مطلقا ولا لا يجوز مطلقا، لا يجوز هذا هو الأصل إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز حينئذ. إذا مثلا واحد وقف مسجدا فهجر الناس تلك البلدة تماما وانتقلوا إلى مكان آخر، وصار هذا المسجد في مكان لا يمر به لا مسافر ولا غيره، ما فمن مصلحته إذا كان يمكن مثلا أن يباع أو أن يؤخذ ما فيه من الأدوات فتوضع في مسجد آخر، هذا أنفع حتى يستمر أجره. قال إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه كدار من هدمت أو أرض عادت مواتا ولم تمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية عنه أو ضاق بأهله ولم تمكن توسعته في موضعه أو متجر قل العائد منه ونحو ذلك. وهذا قول الإمام أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد، وهذا الخبر في خبر في إسناده انقطاع على ما ذكره المصنف في الحاشية، كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال. قال نقب أي تخرق، وقيل سرق عفوا بفتح، وقيل نقب أي تخرق، يعني خافوا عليه السرقة أو سرق بالفعل بيت المال الذي في الكوفة، أن ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلته فإنه لن يزال في المسجد مصل. يعني إذا تصرف في المسجد والمسجد وقف، وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر خلافه فكان إجماعا، كما شبهه الإمام أحمد بالهدي الذي يعطب قبل بلوغه ما حل له، وهذا لعله مر معنا في كتاب الحج، فإنه يذبح في الحال وتترك مراعاة المحل، يعني أنه أن يبلغ الحرم ولن يبلغ على كل حال، حينئذ يستفاد منه لما يستفيد منه المساكين في محلهم في المحل الذي يعني عطب فيه لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية. لو أصررنا على ذهاب الحرم سيموت قبل الحرم، فلن ينتفع بها هؤلاء ولا أولئك. وهذا أرجح الأقوال في المسألة، لأن بقاء العين الموقوفة بلا منفعة لا فائدة للواقف منه وحرمان له من ثواب، حتى الوقف لا يستفيد منها. وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز وقف البيع في حالة أخف من هذا، في جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح وأنفع من غير تعطل بالكلية، حتى هذا يرى أن جوازه كان يكون إبداله بغير أكثر ريعا وأنفع الموقوف عليه. يعني هذا الآن المسجد موجود لكن يمكن أن نبيع، أن نتصرف فيه ونفتح مسجد في مكان أكثر نفعا، هل يجوز؟ الجمهور يقولون لا يجوز، ويفهم من كلام الشرح أن المذاهب الثلاثة لا تجيز إلا أبا حنيفة على أصله في الجواز مطلقا، لكن شيخ الإسلام يقول في هذا يجوز، كان يكون إبداله بغير أكثر ريعا وأنفع الموقوف عليهم، وهذا رواية عن الإمام أحمد. وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه لا سيما في الصورة الأخيرة، لأنه قد يتهم أنه يريد مصلحته الخاصة، فعلى هذا نقول لا تبع الوقف أيها الناظر حتى ترجع إلى القاضي فينظر في الحيثيات ثم يعطيك إذنا ببيعه، وهذا أضمن وآمن للوقف. وهكذا أظن أن هذا هو المعمول به هنا في المملكة، هناك هيئة أوقاف وكذا حتى لا يحصل تلاعب، فلا يستطيع أن يبيعه بانفراده القائل، حتى إذا قال تعطل بالكلية لابد أن يثبت هذا عند القاضي ثم يأذن له القاضي، وهذا أحفظ لإمام الوقف بلا شك، فإن الناظر لا يستقل ببيعه ولا سيما في الصورة الأخيرة، بل يرفع الأمر إلى قاضي البلد ليبعث من ينظر في الأمر ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلت، ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقفا، والله تعالى أعلم. هذا الحديث يعني كان يمكن أن نكمله في دقيقتين أو ثلاث، لكن لا نشق عليكم يعني لأنه الباب كان سينتهي بهذا، لكن لا بأس نضمه لباب الهبة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.